ويهمني اليوم أيضا أن أذكر وأن أحذر المتعصبين للإمام ولمذهبه أن الإمام براء من هذا التعصب البغيض المقيت الأعمى، فهو الذي أعلن بصراحة ووضوح قولته الجميلة الشهيرة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقبل أن أبدأ الحديث أيها الأحبة عن هذه الشبهات وعن الردود عليها، وهي التي وجهت إلى إمامنا وقدوتنا الذي نقدمه اليوم للعلماء العاملين والدعاة الربانيين الصادقين المخلصين، أود أن أقعد لكم قاعدتين عظيمتين جليلتين لطلبة العلم خاصة وللمسلمين عامة. أما القاعدة الأولى، وانتبهوا إلى هاتين القاعدتين جيدة، أما القاعدة الأولى تقول: اعرف الحق تعرف أهله. أصغ لي السمع أيها الحديث، فإن التعصب البغيض الأعمى هو الذي مزق الشمس، وهو الذي شتت الصف، وهو الذي بدر بذور الخلاف على مدار تاريخ هذه الأمة الطويل، وما زالت صحوتنا ترتبك وتتعثر خطاها بين الحين والحين بسبب هذا التعصب الأعمى، إما لحركة من الحركات أو لجماعة من الجماعات أو لشيخ من الشيوخ أو لإمام من الأئمة، وهم الذين أعلنوا جميعا على لسان إمام واحد وعلى قلب إمام واحد: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالقاعدة الأولى يا طلبة العلم ويا أيها المسلمون تقول: اعرف الحق تعرف أهله. نعم، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. إن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن أروع ما قاله الإمام الشاطبي في كتابه القيم المبدع الاعتصام، يقول رحمه الله تعالى: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. ومن نفيس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه، يقول شيخ الإسلام: وليس لأحد، انتبه إلى هذه الكلمات التي ينبغي أن تكتب بأحرف من نور، وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا إماما أو شيخا أو عالما أو داعية، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل إن هذا من فعل أهل البدع. ولا زال الكلام لشيخ الإسلام: بل إن هذا من فعل أهل البدع والأهواء الذين ينصبون للأمة شخصا أو كلاما يوالون ويعادون عليه ويفرقون به بين الأمة. إنه كلام خطير أيها الأحبة. ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر في المجلد 22 من مجموع فتاويه المبارك الجليل الكريم، يقول شيخ الإسلام: ومن تعصب لواحد من الأئمة بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه. من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي رضي الله عنه، وكالخارجي

فقد لا يقبل الأخ أن يلقي السلام على أخيه إن عرف أنه لا ينتمي إلى جماعته، أو إن عرف أنه لا يؤمن باعتقاده وبفكره الذي يدعو إليه. وقد نرى أن بعضهم لا يتوقف عند عدم إلقاء السلام، بل إلى التشهير والتحقير والاعتداء والازدراء. وهذه آثار التعصب المذهبي البغيض الأعمى. إن إسلامنا دين عظيم واسع، إن إسلامنا كتابنا هو القرآن، وجماعتنا هي جماعة المسلمين، وشيخنا وإمامنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من نهج على نهجه بالدليل الصحيح من القرآن والسنة على منهج وبفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. الأمر لا يحتاج إلى تعقيد، هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر لا يحتاج إلى تقعيد وإلى تعقيد، وإنما الأمر بالسهولة من السهولة بمكان. نعم أيها الأحبة، إن هذا التعصب هو الذي يبذر بذور الخلاف والشقاق والنزاع في القلوب. وأعجب لهؤلاء الذين يريدون أن يقاعدوا للخلاف قواعد وأن يؤصلوا للخلاف أصولا. والله جل وعلا ما ذكر الخلاف في القرآن إلا وحذر الأمة منه، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال ربنا عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال ربنا عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. لا يقعون في مرض الخلاف الذي يؤدي إلى حد النزاع والشقاق. وأعجب لمن استشهد بهذا الحديث الذي يقول: خلاف أمتي رحمة. ما هذا؟ هذا حديث باطل لا أصل له، كما حقق ذلك شيخنا الألباني حفظه الله تعالى في كتابه القيم المبدع سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. خلاف أمتي رحمة حديث باطل موضوع لا أصل له، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون صحيحا وهو يخالف صحيح وصريح القرآن؟ كيف يكون صحيحا وهو يخالف صريح القرآن؟ ويستشهد بعضهم ويريد أن يقعد للخلاف قواعد وأن يؤصل للخلاف أصولا، حتى خشيت والله وأنا أقرأ في بعض الكتب أن يكون الخلاف حسنة من الحسنات. يستشهدون بخلاف الصحابة فيما بينهم، قلت سبحان الله، شتان شتان بين زهرة طبيعية لا تحبس أريشها وعطرها، وبين زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها. شتان شتان بين خلاف أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين الخلاف الذي وقع على مدار التاريخ بين أبناء الأمة في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. نعم أيها الأحبة، وأستطيع أن ألخص لكم في عجالة سريعة بعض أسباب الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يشوش عليكم يا طلبة العلم بمثل هذا الادعاء العريض. السبب الأول من أسباب الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم أن أحدهم كان لم يبلغه الدليل. فالبعض قد يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قد لا يسمع الحديث منه عليه الصلاة والسلام. وإن من أوضح الأدلة على ذلك ما رواه الإمام البخاري، وقد روى قصة سفر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بلاد الشام، وأخبر عمر في الطريق أن بها وباء الطاعون. أخبر أن بالشام وباء الطاعون الذي مات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه. وجمع عمر الصحابة واستشارهم، فاختلف الصحابة على رأيين، منهم من قال بدخول الشام،

تكلموا عن ربنا جل وعلا. ولم يسلم سيد الخلق وحبيب الحق المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل اتهم بالسحر والكذب والجنون إلى آخر هذه التهم التي اتهم بها. فمن ذا الذي لا يتهم بعدما اتهم ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ اتهم الإمام أبو حنيفة، وليس هذا ببدع كما ذكرت، ولكنني أود أن أرد بعض التهم التي وجهت إليه بالكذب والباطل. أن التهمة الأولى التي وجهت إليه من البعض تقول إن أبا حنيفة لم يخرج له الإمام البخاري والإمام مسلم وباقي أصحاب الكتب الستة، ويعتبرون ذلك قدحا في الإمام، ويعتبرونه من عدم الاعتبار من هؤلاء الأئمة لأبي حنيفة. ولكن هذه الشبهة ليست صحيحة. لماذا؟ لأنه من ظن أن ثقات الرواة هم الرواة في الكتب الستة فقط فقد ظن باطلا. ولن أستطيع أن أستطرد لكم لأبين لكم الدليل، وإنما سأذكر لكم دليلا واحدا على ذلك، ألا وهو أن الإمام مسلم لم يخرج في صحيحه حديثا واحدا عن الإمام البخاري، على الرغم من أنه نسج صحيحه كله على منوال الإمام البخاري رضي الله عنه. الشبهة الثانية، يقول البعض بأن الخطيب البغدادي قد ألف كتابا كبيرا قد ذكر أقوالا كثيرة لبعض الذين قدحوا في الإمام أبي حنيفة بأسانيد إلى قائلها. ومن المعلوم لكل طالب علم في الحديث مبتدئ أن ذكر السند ليس دليلا على صحة السند، فكم هناك من الأسانيد الموضوعة المكذوبة الملفقة التي افتري بها على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. أما وإن كان الكلام صحيحا وإن كان من أقران الإمام أبي حنيفة، فمن المعلوم عند علماء الجرح والتعديل أن كلام الأقران لا يستشهد به في بعضهم البعض، وهذا ما صرح به الحافظان الكبيران الذهبي وابن حجر وغيرهما. أما الشبهة الثالثة تقول بأن أبا حنيفة كان يقدم الرأي والقياس على النص، ولعلها من أخطر الشبه التي توجه إلى مذهب الإمام، كان يقدم القياس والرأي على النص. وأستطيع أن أرد بما رد به الإمام أبو حنيفة ذاته، فيقول أبو حنيفة: كذب والله وافترى علينا من يدعي أننا نقدم القياس على النص. ثم يقول: وهل بعد النص قياس؟ وهل بعد النص قياس؟ ويقول أبو حنيفة في موضع آخر: ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة تخيرنا، أي قد نأخذ بقول عمر ولا نأخذ بقول ابن عباس، تخيرنا وما جاءنا عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. فهذه أيضا قولة وشبهة غير صحيحة. وقال عن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المدهش إعلام الموقعين، قال بأن أبا حنيفة يقدم الحديث الضعيف على القياس. ثم يقول ابن القيم: فكيف يدعى بعدئذ أن أبا حنيفة يقدم القياس على النص؟ وقال الإمام ابن حزم في كتابه المحلى، قال بأن جمهور أصحاب أبي حنيفة يقرون بأن مذهب الإمام أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس والرأي، فكيف يدعى بعد ذلك أنه يقدم القياس والرأي على النص الصريح الصحيح؟ وهذا ما أقره أيضا الإمام ابن حجر في مقدمته في كتاب فتح الباري، حيث قال: ومن ثم فإنه لا يعتد بجرح الجارحين الذين جرحوا أبا حنيفة بكثرة القياس. أما الشبهة الأخيرة والرابعة هي أنهم قالوا بأن أبا حنيفة قد استجيب من الكفر مرتين. ومن المعلوم أن الذي كفره وأن الذي استتابه هم الخوارج، هم الخوارج كلاب أهل النار الذين لم يكفروا أبا حنيفة وحده، وإنما كفروا عليا رضي الله عنه وكرام الصحابة رضوان الله عليهم. فلا عبرة إذن باستتابتهم ولا بتكفيرهم، وهذا لا يحتاج منا إلى أي دليل. أما الشبهة الأخيرة وأكتفي بها ولعلها أخطر الشبهات، ألا وهي أن بعضهم قال إن أبا حنيفة يخالف مذهب أهل السنة والجماعة

حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إلى النبعين الصافيين الكريمين، إلى القرآن والسنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم جمع شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم ألف بين قلوبنا.